رأى الخير عند الناس حقد عليهم وحسدهم عليه. وإذا أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. ومن الناس من يسخط ولو أعطي، يعني في جميع الأحوال يكون ساخطا، أعطي وإن لم يعط، أعطي أو لم يعط ويكون ساخطا ويكون حاقدا. هذا أسوأ أحوال الناس، الذي يبغى ويسخط سواء أعطي أو لم يعطى، يعني ولا يعرف الجميل ولا يلاحظ إلا المخافأة على الجميل، وإنما إذا وقع الشيء بيده فهو لا يعني يعامل من أعطاه معاملة طيبة ولا يعرف له فضله ولا يعرف له إحسانه، هذا أسوأ الأحوال. وهذا من أبرز أمثلة في هذا الزمان، هذا الرجل الخبيث الذي ظهر في هذه الفتنة وهو حاكم الجراء المجرم الأثيم، فإنه أعطي ما أعطي من الأموال وصرفت له الأموال، ومع ذلك هو ساخط أعطي أو لم يعطي في إعطائه وعدم إعطائه، هو ساخط حاقد حصل له الإعطاء وما حصل له الإعطاء، فهو مع هذا الإعطاء ومع هذا البذل ومع صرف الأموال التي حصلت له من الكويت وغير الكويت هو عاقل وحاسد، وينتهز الفرصة لينقض على من أعانه وعلى من ساعده. فهذا ما يكون في الخبث وأعظم ما يكون في اللؤم، لأن الإنسان الذي عنده عقل عنده شيء مروءة يعني يقدر بالإحسان ويكافئ على الإحسان، أما أن يأخذ ويكافئ على الإحسان إساءة فهذا هو منتهى اللؤم، هذا هو منتهى اللؤم ومنتهى الخبث. لهذا الرسول كريم عليه الصلاة والسلام على في هذا الحديث كيف عبد الدينار والدرهم والخنيصة والخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لن يرضى. ما يسري بالإنسان ده؟ ما يسري بالله بالإنسان؟ إن أعطي رضي وإن أعطى لن يرضى؟ كل إنسان لا خسر خسارة نفاق. لأن الذي كان هو الذي لما هو الرسول قال صحيح عبد الدين والدرهم، إن كان كذلك يعني همه تحصيل المال يعني هو يرى ويسخط تبعا للمال وحصوله وعدم حصوله، فليس في الناس كذلك ابدا، ممكن الناس كذلك. من ينطبق عليه هذا الوصف وهذا الدم الذي حصل من رسول الله عليه الصلاه والسلام بهذا الصنف من الناس. مضيفه بمعنى الخميله؟ كيف غير الخميله؟ نعم كيف غير الخميله؟ لكن الخميله هي التي وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن عطاء وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويذوب الله على من تاب. أما ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو دال على ما ترجم له ما يحلم من فكة المال، أنه ذكر الحديث الذي قبل هذا من يكون أمره المال وحسن المال ومن كان عبدا للمال، بمعنى أنه حركاته وسكناته كلها تبع المال وكلها في خدمة المال وفي تصريف المال وشغله الشاغل المال. بعد ذلك أورد هذا الحديث الذي فيه بيان شدة اختتان ابن آدم بالماء وأنه لا ينتهي عند حد. لو أعطي واديا من ذهب لابتغى وادي ثاني، ولو أعطي وادي ثاني لابتغى ثالث، وهكذا كل ما حصل عنده حصل له شيء خير يريد مثله أضعافه. هذا هو شأن ابن آدم يفتح المال، مقصود به الغالب غالب الناس أن يكون كذلك. يعني أنه لو كان ابن آدم وادي ذهب لابتغى ثانيا ثالثا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب من مال لابتغى ثالثا، أي معناه أنه لا يقف عند حد، لا يقف عند حد. لو كان عنده وادي يبغي ثاني، كان اثنين يبغي ثالث، عنده ثالث يبغي رابع، كان خامس يبغي ثالث، ما ينتهي عند حد. لأنه يريد تحصيل المال والزيادة في المال وكثرة المال وتحصيل المال، وشغله الشاغل أن يجمع المال. هذا فيه بيان الانهماك بالمال والحرص عليه وشدة الحرص عليه، وهذا هو الممنوع. ليس هو الممنوع تحصيل المال، إنما الممنوع كون يسلف العبد للمال، كون المال هو شغله الشاغل ويصرفه عن الخير ويعيقه عن الأعمال الصالحة ويشغله عن طاعة الله ورسوله على الإقامة، يشغله الدنيا عن الآخرة، يشغله الدنيا عن الآخرة. هذا هو النمو. أما إذا حصل المال من حلة طلبه بحلة ويشغله عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من النمو. وكثير وبعض الصحابة، عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان كذلك، ابن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أبرياء الصحابة، هذا المال العظيم الذي يصرفونه في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبما حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه، أبو جهل 300 بعير في جيش الأسرة في غزوة تبوك، عليها أحمالها وأنبابها ولوازمها، ما تحتاج إليه على ظهرها. جهز هذه الجيوش وجهز هذه الإبل البهيرة لأعدادها وأحمالها. هذا المال إذا حصل بطرق مباحة وصرف بطرق مشروعة فهو خير ومحمود، ليس من الماء. وما جاء في الحديث في غرارة عن الدخول في الجوع وقرأ من الجوع قال لها الله الدخول في الجوع من نعيم المقيم إذا كان يصلي وإذا كان يصوم ويتصدقون بصدور أموالهم يتصدقون بصدور أموالهم. فهذا يعني فيه بيان قدر أن إذا كان يسأل عن طاعة الله عز وجل وصرف بطاعة الله سبحانه وتعالى، من أبو عاصم في البخاري ومن كبار الشيوخ المسلمين، فهو من أتباع أتباع الشافعي، فهو من الأشخاص الذين روى عنهم الخلافيات، وفي أعلى ما في الصحيح، أعلى ما في الصحيح الخلافيات. أبو عاصم النبي هو أحد الأشخاص القليلين الذين روى عن طريقه الخلافيات التي بين المقارئين أو المقارئين ذات الحال عالي وتابعي ومن أتباع التابعين ومن أتباع التابعين اللي هو عام النبي ومن جمال الشيوخ الذين أدركهم البخاري في أواخر حياته. هؤلاء كبار شيوخ، أما صغار شيوخه الذين هم قريبون منه من محمد بن بشار محمد بن جهنة، هؤلاء المسلمون شيوخا الذين هم مقاربون له بالسن، وقد ماتوا مات هذا الاثنان قبله بأربع سنوات، هذا محمد بن جهنة مات قبل البخاري بأربع سنوات وهم مقاربون له، ولهذا قال من صغار الشيوخ، وأما الرعاص من كبار الشيوخ لأنه أدركه في آخر حياته، في أول حياة البخاري وآخر حياة أبي عاصم وهم من كبار الشيوخ، هذا فهو من أتباع التابعين ومن أتباع التابعين، ولهذا بين البخاري وبين ابن القيم في بعض الأحاديث التي جاءت عن طريق أبي عاصم أربعة، وهنا بينه وبين الرسول أربع رقعات، بين البخاري وبين الرسول أربع رقعات، أبو عاصم وزريج عطاء وابن عباس، عطاء وابن عباس، ويقال وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت عطاء يقول وقال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت ابن عباس يقول يقول سمعت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم في الأوادم مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول يقول سمعت ابن عباس يقول. يعني هذا الحديث هو الحديث الذي قبل هذا، لكنه أورده هنا بإسناد النازي الإسناد الأول عادي، لكن فيه العنعنة بين ابن جريج وبين عطاء، روى بالعنعنة. وهنا في التصريح للسماع من طريق النازلة، وذكر الطريقة الأولى عالية ولكن فيها عنعنة، وذكر الطريقة التي بعدها نازلة فيها التصريح للسماع، وفي طريقة أخرى الحديث عن ابن عباس وحديث واحد جاء من طريقين، إلا أن الطريقة الأولى عالية وفيها عنعنة، والطريقة الثانية نازلة وفيها تصريح عند السماء، ولهذا جمع بين الطريقين وإن كان الحديث واحدا. ثم أيضا كما أن فيه زيادة، هذا الطريق فيها زيادة في النجم، لأن الطريقة الأولى هذه الطريق فيها تصريح بالسماء وفيها زيادة في النجم، وقوله لا أدري هل هو من القرآن أو لا، كذلك ما ذكره عن ابن الزبير أنه كان يخطب به على المنبر، كان يذكر ذلك على المنبر، يذكر هذا الحديث ويخطب به على المنبر، وإذا فالطريقة الثانية فيها زيادة في المثل وزيادة في الإسناد، يعني الإسناد من حيث التصريح بالسماء قد أسمى الطريقة الأولى العالية، وفيه زيادة في المثل أيضا، هذا الذي يذكر لماذا حلف من الأماني أو غيره. المقصود بذلك هذا الحديث كان لابن آدم لو أن لابن آدم من أوادم مالا لأحب أن له إليه مثله، لو أن لابن آدم أوادم مال لأحب أن يكون له مثله، يعني هذا الحديث وهذا اللفظ يعني هل هو من القرآن أو غير القرآن، كانوا بعضهم يعني يظن أنه من القرآن، إذا يجمع لكن كان يظن. لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب، وبعض الأخوة لو جاءت ابن آدم إلا التراب، المطلوب من هذا أنه ما دام في الحياة وما دام على قيد الحياة فهو من شأن من المال وحرص على المال، وإذا حصل أقواد من ذهب تمنى أن يكون له ثاني، وإذا حصل ثاني تمنى كل ثالث، وإذا حصل ثالث تمنى كل رابع إلى أن يموت، وإذا مات خلاص انتهى ولا يملأ أهل التراب، حيث يغال عليه التراب ويختلط ببطنه ويخالط بطنه وبجسده ويغال عليه ويختلط بالتراب، عند ذلك ينتهي من الحكم على المال. اما ما دام على قيد الحياه فهو يحرم على المال كما سبق مر بنا، يعني يحرم ابن ادم ويشد معه خصلتان قد دنيا وطول الامل، يعني يحرم ابن ادم وفيه خصلتان يعني يشدان معه، يعني جسمه يتغير يلقوا الجسم ترتقي أطرافه، لكن رغبة عن الدنيا رغبة في الأجل رغبة في طول الحياة هذه تبقى. فما كانت الشباب تكون موجودة في الكرة، يعني الجسم زبن والحركات كثرت، لكن الهمة في الدنيا والرغبة في الحياة هذه كما كانت الشباب يكون معه في حال المكين، يكون معه في حال المكين. إذن فحديث معناه أنه لا إلا جوف من هذا من المراب، يعني معناه ما ينسى إلا عند المرض، عندما يهال عليه المراب يقترب بجسده ويهال عليه المراب يقترب بجسده على جوفه وعلى وجهه وما إلى ذلك، عند ذلك ينتهي من رغبة في المال وتنتهي من رغبة في المال. أما ما دام على قيد الحياة فهو حريص على المال وشغل إسلام المال، ويتوب الله على من تاب. من تاب الله تعالى عليه فتنة المال، إذا حصل عوبة من الاستبان والبر في الإيمان، الله تعالى يتوب على من تاب. قال حدثنا أبو عبد قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا، قال يعني كان يتردد، يعني ما عنده جهد هل هذا القرآن وهو القرآن. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال حدثنا ما يؤثر، يمكن أن يكون رواية المعنى، يعني رسل واحد جيد يعني إلى عبد الله بعض دخل الرواية بالمعنى. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن القديم عن عباس بن دهر بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغزير عن ابن عباس عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول. من بعض هذه الطرق التي مرت بعضها يقول هل حدثنا وفي بعضها يقول حدثني وبعضها يقول هل حدثني وفي بعضها يقول حدثنا. وحسن البخاري من هذا أن ما جاء صيغة الإفراد وحدثني أنه سمع وحده سمع من شيخه وحده ليس معه أحد. أما إذا قال حدثنا فهو وغيره معه ليس وحده دون التحديث وإنما حدثه وحدث غيره معه. فهذا هو السر التعبير بحدثني وحدثنا. إذا قال حدثني ومراده أنه ليس معه أحد أما كان الشيخ يحدثه بالحديث معناه سمع وحده ليس معه أحد. وإذا عبر بحدثنا فإنه ليس وحده حين التحديث بل معه غيره. والمقصود من ذلك أنه حدثه وحدث غيره معه. أما إذا قد حدثني فهو حدثه وحده ولم يحدث غيره معه حين التحديث. فهذا هو السر التعبير أو التفريق بين حدثني وحدثنا. حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن بكين ومن شيوخ البخاري. أبو نعيم الفضل بن بكين هذا أحد شيوخ البخاري ومشهور بكليته ويأتي أحيانا بكليته كما هنا وأحيانا باسمه بدون كنية وأحيانا يجمع بينهما. وقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكين. هناك شخص آخر مشهور بأبي نعيم وهو متأخر أبو نعيم الأصبهاني صاحب المؤلفات الكثيرة صاحب حلية الأولياء معرفة الصحابة والكتب الكثيرة الشهيرة. هذا متأخر من القرن الخامس من وفاته سنة 430 وفاته سنة 430 وهو مشهور بلقبه بكليته أبو نعيم. لكن ذاك متأخر وهذا متقدم. هذا من شيوخ البخاري. البخاري توفي 256 هذا من شيوخه. أما أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغيره من الكتب فهذا وفاته سنة 430 وهو من المؤلفين عن أصحاب التأليفات الكبيرة وهو متأخر. وأبو نعيم الفضل بن بكين مؤلف له مؤلفات ذكرها الحافظ حجر العشارة إليها بالشرح وبعض مؤلفاته. لكن هذا متقدم وذاك متأخر. هذا من شيوخ البخاري وهذا بينه وبين البخاري فترة طويلة يعني مقدار ما يقرب من 200 سنة بين وفاتيه من وفاة البخاري وفاة ابن نعيم ما يقرب من 200 سنة. البخاري توفي 250 وابن نعيم توفي 430 400 وثلاثين. وعبد الرحمن بن سليمان الغفير المقصود بالغفير يعني جد عبد الرحمن وهو يقال له الغفير غفير الملائكة ويقال له الغفير لأنه غفير الملائكة وهو أحابي رضي الله عنه كان بات مع أهله الجامعة ولم يغتسل ثم سمع النداء للجهاد فخرج وعليه الجنازة ثم قتل. الرسول أخبر بأن الملائكة أنه رأى تغسله الملائكة تغسله إلى الجنازة وقيل له غسيل غسيل الملائكة فاشتهر في هذا الوقت الذي هو الغسيل. الرحمن الجهام الغسيل هو جد الغسيل ولد جد ابن عبد الرحمن بن سليمان ابن حفص، لكنه يطلق على عليه الاصيل اللي هو جد بهذا الوصف الذي اشتهر به، هذه الميزه التي تميز بها. وقال له الغسيل واحيانا قال غسيل الملائكه، الغسيل هل هذه عوض عن المواف اليه؟ لان احيانا يكتفى عن ذكر المواف اليه بذكر ال فيه اذا كان مشتهرا، مثل ما يقال الفتح، اذا يقال الفتح ال عوض عن المواف اليه اللي فيه البالغ. قال البلوغ، كتاب البلوغ، بلوغ المرأة هل عوض عن المواف اليه؟ فاحيانا ياتي الرص محلا بألف أوله لتكون عوضا عن المضاف إليه الذي خلق. الغسيل غسيل الملائكة، عدمت الملائكة فجاءت أل بدلا منها، كما يقال بلوغ المرام بدل البلوغ، يعني اشتهر اشتهر. ويأتي يعني مشهور باللغة كذلك في القرآن أن يأتي يعني ال عوض عن المضاف إليه، كما تقول الأقدام على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يعني أقدامكم يقطع على قلوبكم ويثبت به الأقدام، أي أقدامكم يأتي ال بدل المضاف إليه. عبد الرحمن بن شيبان بن عبد الله بن محمد، الرحمن بن عبد الله بن محمد، قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ذلك، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويدوب الله على من داب. هذا الحديث فيه بيان تزلزل الأغنية للزياد، لأنه لو أعطي واحد لا حب يكون للثاني، لو أعطي ثاني حب للثالث، وهكذا لو ثالث يبقى رابع، لو في رابع يبقى خامس، خامس يبقى سادس، ولا تتجوف من آدم إلى التراب، إلا مات، إلا مات انتهى طمعه. أما ما دام على قيد الحياة فالطمع موجود إلى أن يموت، كما ذكرت الحديث: يهرم ابن آدم يشيب ابن آدم، يهرم ابن آدم ويشيب ما وقف لك حب الدنيا وطول الأمل، الدنيا وطول الأمل، حب المال وطول الأمل. فيه تسلسل في الازدياد الناس. ثم هذا الحديث فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكونهم يعدلون السنن على المنابر ويحفظون بها على المنابر، يبلغونها على المنابر حتى يعم نشرها، حتى يعم الانتفاع بها. انا مع زياره الرحمن عن المره يقول: يا ايها الناس، ان ابن سلمى قال: لو كان كذا، ان ابن ادم كذا وكذا. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فأنا أبو الوليد، يعني في تعبير بالذنب، يعني حديث الحداد في اليوم في العين جوفه ولا يسد جوفه من آدم الزمير يسد جوفه وهنا يسد فاه بالنسبة لحديث ابن الزبير حديث ابن عباس كان اختلفت الرواية عام يختلف، لكن بالنسبة لحديث ابن عباس حديث واحد، يعني غالبا يكون في رواية بمعنى بعضها. وأما بالنسبة لما جاء عن ابن عباس هذا اختلفت طرق، اختلفت طرق، لكن كلها تتلاقى تلتقى عند رحمه الله عليه لا يعلم ان يكون اللي جاء التعبير بالامس لانه المدخل للتمتع الدنيا، الفم هو المدخل المتع الاكل والمشارب طريقه الفم، فهو ذكر المدخل وذكر العين في الولايات لانها هي التي يعني يحصل فيها الوقوع على الشيء اولا، الوقوع على الدنيا وعلى المتع، ثم السعي في تحصيلها، تقع نظرا على الشيء فيعجبه فيسعى الى تحصيله فيقتنيه فيطلق ويستعمله، ويكون يعني التعبير بالعين من جهه يعني الاعتبار، التعبير بالفم باعتبار، والتعبير بالذوق يعني باعتبار المقر الذي يكون فيه تمتع، ولكن من ناحية كونه إذا مات يعني معناه من عينه يعني يسدها التراب، وفمه يعني كذلك يسدها التراب، وجوفه يسدها التراب، لأن يعني التراب يختلط بالجسد كله من أوله إلى آخره. نفسه يعني مقصود بها يعني بدل الإنسان يعني على وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أما أورد البخاري رحمه الله في هذا الأثر عن أبي رضي الله عنه عن أنس وقال لنا هذه الصيغة يستعملها البخاري منهما فيه كلمة لنا ومنهما هو خالد من التعبير قوله وقال لنا منها وقال فلان، أي أن العبد يقول قال فلان هو شيخ مشيوخا، وحين يقول قال لنا أذكر كلمة قال لنا هذه واضحة الاتصال، يعني ما في تعليق، يعني أنا مباشرة قال لنا، يعني مثل يعني يشبه حدثنا بالاتصال، إلا أن البخاري يستعمل هذه الصيغة كما قال الحافظ بن حجر يستعملها في حالتين، البخاري رحمه الله من الاستقراء، هذا الاستقراء التام لبخاري معرفة طرقه ومنهجه صحيحة، قول تتبع الاستقراء وقول تبين لي أن البخاري يفعل مثل هذا يعدد إلا التعبير لأمرين، الأمر الأول أن يكون موقوفا معناه انه مو موقوع، يستعمل فيما اذا كان موقوفا وليس موقوفا، الامر الثاني انه يستعمل فيما اذا كان فيه رجل او راوي ليس على شرطه الذي هو شرطهما الصحيح، يعني يكون راوي من رواة الإسناد ليس على شرطه، فهو مرفوع ولكن يكون فيه راوي نزل عن شرطه فيعبر بهذا التعبير. هكذا قال الحافظ بن حجر، يقول انه عرف عن طريق الاستقراء ان البخاري يفعل هذا لامرين، ان يكون موقوفا يعني ليس مرفوعا، او انه مرفوع ولكن فيه راو ليس على شرطه. وهنا في هذا الموضع هو من قبيل القسم الاول، لانه يعني موقوف على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن العلماء من يقول إن البخاري يستعمل التعبير بما إذا كان على سبيل المذاكرة ليس على سبيل التحقيق، إذا كان شيخه يعني يكون في مذاكرة وجاء بهذا الحديث، فهو إذا جاء بهذه الطريقة يعني هو سارج بهذا. لكن حرص أن يقول إن الذي ظهر له بالتتبع أنه يستعمل في أمرين، وهما أن يكون موقوفا أو أن في إسناده راويا ليس على شرطه. هل كنا نرى أو نرى كنا نرى؟ قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألحاق التكاثر. قال كنا نرى أو نرى يعني نعتقد أنه من القرآن حتى نزلت ألحاق التكاثر، يعني فعرفوا أنه ليس من القرآن. قال مثل ما جاء ابن عباس قال لا أدري هل من القرآن أو لا، هي تعادل نرى يعني معنى الظن، لأن يعني هناك لا أدري يعني في شك، وهنا يعني نرى كان من هذا الظن أي معنى الظن، فهي تكون قريبة من كلام عباس لا أدري هل القرآن أو غير القرآن. ثم قال يعني حتى نزل ألفاظهم التكاثر، ويتؤدي هذا المعنى حتى ذكر المقال، ويوضح هذا الأثر من عباس من الزبير يوضح معنى ولا يملأ جوف من آدم إلا القرآن، لكن التكاثر حتى ذكر المقال، لكن التكاثر يعادل يعني قوله لو كان في آدم وادي لطلب ثاني وان حصى ثالث، ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب، يعني إذا مات حتى نزل ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقال، قوله حتى زلتم القبر يعني متم، لكم التكاثر يعني الحر على المال وعلى جمعه، ولا ينتهي ذلك إلا للموت. فهو مثل يعني هذه الآية أو هذه السورة يعني هذا الحديث يعني وفي معنى هذه السورة هذه الآية لكم التكاثر حتى زلتم المقابل، لكم التكاثر تعادل لو كان الامتحان الماضي لطلب ثاني ولو كان لطلب ثالث، لكم التكاثر حتى زلتم المقابل تعادل ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب، يعني معنى أنه إذا مات خلاص انتهى طمعه. على الرسول عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الص الجواز. يفعله بمفرد بالله يعني في القيامة وقعود وجلوس يعني هذا مفرد بالله، لكن الهيئات كيفية أو يعني شيء يفعله يعني وهو نبههم على أن يفعلوا طبعا يصلوا كما رجل يصلي خذوا عني مناسككم، طبعا هذه أفعال معها أقوال ترشد إلى تلقيها وإلى أخذها، وطبعا يكون من ذلك أنه واجب ومنه أنه مستحب، لأن فرض الحجة خذوا عني مناسككم فيما هو ركن وفيما هو يعني واجب وفيما هو مستحب، تفاوت هذه الأفعال لكن لا يعرف إلا بالأدلة التي تدل على أن هذا لازم وهذا ليس لازم وهذا مستحب وهذا لا مستحب. أما الذي هو مقتضى الجبلة هذه يعني كما هو معلوم ليست مثل الذي هو للتشريع لأن هذه فترة الجبلة لا بد من الجلوس لا بد من القيام لا بد من المشي وهكذا. كان يضطجع قبل الرسول كان يفعل هذا في بيته، ما كان يفعل هذا في بيته لكن هذا المفروض ما فعل في نفسه فعل في البيت. نعم لأنه وراء المسلم المحب يعني قال الطعام فأحبه. ما يدل على النبي يدل على لا أبدا، لأن ذلك يعني كما هو معلوم أنك تتآكل يدل على الإباحة، لكن ما كل يعني شيء يعني يوافق جميع النفوس، بعض النفوس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الضبطين يده ما أكل وما يعمل وما من يعمل، قال لم يكن بأرض قومي لا يجدني عار، كان طعام ما أكل كان غريب لأنه حياة ومباشر يعني راح عمره ما في الجبة ترك سنة لا أبدا عدول وش بس الحديث في حديث عدول ما في مقصود ما في وش أنه فوق العجز الذي نميز به بين الامور التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ومفترض الجبله والتي قالها السنه، هناك ضبط جديد بين هذه الامور لان بعض الناس يظن ببعض السنه هو الكيفيه هو يعني كما هو معلوم يعني افعال اشياء لا بد منها مثل كون يجلس ويقوم ويمشي هذه جبله، لكن كيفيته كيفية مشي النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية جلوسه طبعا هذا خلاف فيه كيفية كيف يد الجلوس وهو يجلس يعني ربيعا وهو يجلس يأكل كيف كيفية الجلوس طبعا خلافة لما كيفية جلوس الأكل يعني حتما يعني يذكر أنه كان يجلس على هذه الآية لكن جلوس وقيام وقعود وآخر كذا هذه جبلة للناس لكن كيف يجلس إذا جلس طبعا خلافة كيفية جلوس الآية وشل منه إنما جعل من يتمره كان على حديث هذا هو الذي يتكلم حول الناس وعلى الناس أما قضية يعني باقي الحديث لكبر مكبر وإذا ركع فرقع هذا ما في شيء